عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 41 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وفي أثناء كلامنا عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله، تطرق الكلام إلى قضية الإجماع، فأردنا أن نذكر أقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة في تحقيق قضية الإجماع. وقبل أن أتم ما بدأناه في اللقاء الماضي، أحببت أن أعرج على كلمة مختصرة للإمام العلامة الأمير الصنعاني رحمة الله عليه في كتاب مزالق الأصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من علم الأصول. يقول في الصفحة 63 من طبع الغراس، يقول: وإذا تأملت الإجماع وحققته من كلامهم وجدته غير واسع والاستدلال به باطل، فإنه متوقف على أركان صحة. الأول: صحة وقوعه، وهذا يحتاج إلى شدائد ومهالك، يعني صحاري تضيع فيها الأنفس والأرواح، فإنه صلى الله عليه وسلم توفي والإسلام قد انتشر بحمد الله ولم يزل إلى قوة، يعني اتساع، فكيف يتصور اجتماع مجتهد الأمة في آن واحد وإجماعهم على حكم؟ هذا هو الركن الأول. الركن الأول صحة وقوعه، وهذا يشكك فيه كما رأيت. الركن الثاني في أنه إن وقع فلا بد أن ينقل إلينا اجتماعهم أولا وإجماعهم ثانيا، يعني ينقل في الأول أنهم اجتمعوا ثم نحتاج إلى نقل آخر على أنهم أجمعوا بعد أن اجتمعوا أجمعوا، وهذا لا يدعي أحد وقوعه. الركن الثالث أن يكون طريق نقله إلينا لا تعتريها شبهة ولا يخالطها شك ليصح الاستدلال، وأين هذا مما تجده موجود هكذا على لسان أي واحد من أهل العلم؟ هذا فيه إجماع، أين طريق النقل؟ أنت تنقل عن، لو نقلت عن عالم واحد لطلبت بالسند، فكيف وأنت تنقل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ هذا الأمر يحتاج إلى توافق كما اشترط أهل الأصول. الركن الرابع أن نعلم أنه إذا وجد الإجماع بهذه الشروط كان حجة علينا، وهذه الأمور مشترطة ومذكور أضعافها، يعني يشترطوها في كتب الأصول وذكر أضعافها، وأكثر أهل العلم يحيلون وجود الإجماع، يحيلون وجوده، يعني يجعلونه مستحيلا. قال: ومع هذا فإنهم يشغلون طالب العلم في الأصول في مباحث الإجماع، وهو كما تراه، حتى قال بعض العلماء وهو كما تراه، يعني هم يشغلون طالب العلم في الأصول في مباحث الإجماع وهو كما تراه، زي ما شفت، حتى قال بعض العلماء: لا تقبل رواية مدعي الإجماع، الذي يدعي الإجماع لا تقبل روايته لأنه كذاب. ثم تراهم يستدلون به، وعندهم أن ما يطرقه الاحتمال لا يصح به الاستدلال، ويستدلون بما لا وجود له فضلا بما يطرقه أو فضلا عما يطرقه الاحتمال، يعني هم يقولون إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال، وهم يستدلون بما لا وجود له اصلا، خيال، كما قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله. والمستدل بالاجماع اما جاهل بحقيقته او علت عليه محبه الاستظهار مما يستدل له والعياذ بالله عز وجل. اذا كان حال الاجماع كذلك فلا حاجه الى شغل طالب العلم بالبحث عن الاجماع اصلا، لكنه قد شحنت به كتب الاصول وغيرها. هذا مختصر ما ذكره الشيخ الجليل الامير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام. ومثله واكثر منه ما ذكره الامام الشوكاني في كتابه طلب العلم وطبقات المتعلمين اللي اسمه ادب الطلب ومنتهى الارض حينما تكلم عن الاجماع، واكثر من هذا في كتاب ارشاد الكحول، واكثر منه في احكام في كتاب الاحكام في اصول الاحكام للامام ابن حزم رحمه الله. وكذلك ذكر في كتابه النبذ في اصول الفقه كلاما شبيها بما ذكره في الاحكام. ونعود الى ما كنا بصدد قراءته من بحث الدكتور عمر الاشقر لكي نقف على حقيقة مذهب الأكابر، مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب أهل السنة والجماعة في قضية الإجماع، لأنه ربما يقال إن هذا قول لبعض أهل الظاهر. لا، نرجع إلى العمد، أئمة الحديث وأئمة السنة الأكابر مثل الإمام الشافعي ومثل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. ذكرنا فيما سبق ما ذكرناه، ثم وقفنا على المبحث الثالث الذي عنونه بقوله: هل وقع الإجماع الذي يدعيه الأصوليون؟ الإجماع الذي يدعيه الأصوليون هل وقع؟ وقع حقيقة، يعني هم كتبوا كلاما في كتب الأصول، وتجد بحثا من أكبر الأبحاث في كتب الأصول، الكتب المطولة، الكلام عن الإجماع. ومع ذلك هل وقع الإجماع الذي يدعيه الأصوليون؟ يقول: ونحن نقول لو كان يمكن أن يقع مثل هذا الإجماع فإنه حجة ودليل. مش هننكر، لو اجتمع أئمة أو المجتهدون في عصر من العصور، مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو اجتمعوا فعلا واتفقوا على قول، هذا يصبح دليل ولا ينازع في ذلك أحد. لكن المشكلة، هل يستطيع أحد أن يدعي أنه يقع ولا مستحيل وقوعه؟ هي دي القضية، واضح الكلام؟ يبقى القضية مش مسألة الإجماع دليل ولا مش دليل، لا، لو كان بهذه الشروط وقع الإجماع على العين والرأس. فهو بيقول إيه؟ ونحن نقول لو كان يمكن أن يقع مثل هذا الإجماع فإنه حجة ودليل. ومثل هذا يقوله أشد الناس محاربة لدعوى الإجماع، ألا وهو الإمام ابن حزم. يقول ابن حزم: لو امكن ضبط جميع اقوال علماء جميع اهل الاسلام حتى لا يشذ منها شيء لكان هذا حكما صحيحا، ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة. ده كلامه في الاحكام. ايه الادلة على هذا الكلام؟ الادلة على ان هذا النوع من الاجماع لا سبيل الى اثباته، وان اثباته ضرب من الخيال كما قال الشيخ احمد شاكر. الأدلة على ذلك كثيرة، منها اختلاف القائلين بهذا النوع من الإجماع في تحديد صفات الذين ينعقدون الإجماع. كلام ده نقلناه في الأسبوع الماضي، حتى إن إحنا قلنا إن لما تيجي تتكلم عن العلماء الذين يعني يقال إنهم من حقين لو أجمعوا لكان إجماعهم حجة، لهم مين؟ المجتهدون. تعال على عصرك اللي أنت اللي فيه ده، يقدر حد فيكم يحدد مين هم المجتهدين في هذا العصر؟ انا اتحداك. ده انت لما بتيجي تسال او واحد يجي لك يقول لك من الذي يؤخذ عنه العلم في القاهره، بتضرب احمد في ازاز، مش كده ولا لا؟ وتبدا تعصر ذهنك وتشوف مين اللي ممكن يؤخذ عنه العلم. طب وسع الدائره شويه وخليها مصر، مصر بلدنا، حاول توسع كده الدائره وتشوف من يؤخذ عنه العلم في مصر، كم مجتهد في مصر، طب مين هم؟ تعرف انت طالب علم، هل تستطيعون ان تحددوا من هم المجتهدون في مصر؟ طب من هم المجتهدون في العالم الاسلامي كله في عصر الاتصالات، وفي العصر اللي تستطيع ان انك ترفع سماعه التليفون وتكلم الشيخ صالح الفوزان، تكلم الشيخ عبد العزيز ال الشيخ، تكلم عالم في الماجستير، ممكن تتصل الان بعالم في امريكا وتعرف رايه في المساله المحدده، وممكن تشوفه كمان وتشاهده على النت وتكلمه ويكلمك وانت شايفك وانت شايفه. ومع ذلك من يستطيع انه يحصر علماء امه محمد في هذا الزمان اللي هم المجتهدون اللي من حقهم ان يجتهدوا؟ قد اقول انا ان هذا الانسان مجتهد، وانت تخالفني وتقول لي ليس بمجتهد، ده هذا الانسان لا يصلح ان يكون طالب علم اصلا، فانا ممكن ارفعه السماء وانت تنزله في سبع ارض، وارد ولا مش وارد؟ حتى ان المؤلف قال او الباحث قال ان هذا الكلام قد يقول قائل انه سمة زماننا، قال لا مش سمة زماننا ولا حاجة، ده الامام الشافعي اللي قال هذا الكلام حتى في عصر الشافعي. قال الشافعي: فاذا كان اهل الامصار يختلفون هذا الاختلاف بعد ان نقلنا كلامه في كتاب الام كتاب المنقوط وذكرناه المرة الماضية، يقول فاذا كان اهل الامصار يختلفون هذا الاختلاف فسمعت بعض من يفتي منهم يحلف بالله ما كان لفلان ان يفتي لنقص عقله وجهالته، وما كان يحل لفلان ان يسكت لانه قمة في العلم، يعني اخر من اهل العلم. ورأيت من اهل البلدان من يقول ما كان له ان يفتي بجهالته، يعني الذي يزعم غيره انه لا يحل له ان يسكت لفضل علمه وعقله، يعني اللي قال ما يحلوش يسكت الثاني قال له مش من حقه يتكلم اصلا. ثم وجدت اهل كل بلد كما وصف فيما بينهم من اهل زمانهم، فاين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد وتفقه عام، وكما وصفت رايهم او راي غيرهم. ده كلام الامام الشافعي ان الذي نقول عنه ان سمه زماننا الان هو سمه كل عصر من العصور. ولذلك انت تجد مثلا في عصر مثلا الامام ابن حجر العسقلاني، او في عصر الامام جلال الدين السيوطي تلميذ مثلا من تلامذته، تجد السيوطي يخسف بالسخاوي الارض والسخاوي يخسف بالسيوط الارض، والذي يميل الى هذا يرفعه في السماء والذي يميل الى ذاك يرفعه في السماء. وهذا لو سألته عن هذا، لو سألت هذا عن ذاك لأطاح به، ولو وهكذا. ففي كل عصر كمان تستطيع ان تقول ذو العلماء المجتهدين. المجامع الفقهية، هل المجامع الفقهية الذين يجلسون فيها سواء كان مجمع البحوث في القاهرة او مجمع الرابطة في مكة المكرمة او مجمع المنظمة في جدة، هل هؤلاء العلماء الذين يجلسون مع بعضهم البعض كل واحد منهم يتصور ان الذي يجلس بجواره من اهل الاجتهاد؟ ابدا. منهم من يقصف بمن يجلس بجواره الارض، ومنهم من يقصف بالاخر او هكذا، يعني وشفنا الكلام ده في مناقشاتهم في بعض القضايا، ولا اريد ان نذكر اسماء، ما بنقولش طبعا المساله عامه لا، ولكن احنا بنتكلم عن حصر جميع المجتهدين. لو فرضنا هم 1000 هتجد ال1000 دول متفق عليهم عند سائر اهل العلم؟ ابدا. ممكن يقول لك لا منهم 5، واحد ثاني يقول ده منهم 100، واحد يقول لا مفيش مجتهدين خالص. زي احنا عندنا علماء الان بيقولوا باب الاجتهاد ايه؟ اغلق منذ عصر قديم. بعدين انت بتتاكد باجماع الامام ابن كثير او بنقل الامام ابن كثير الاجماع. ده الامام ابن كثير ما كانش يستطيع في ذلك الزمان ان يدعي هو الاجتهاد. ده الامام ابن تيمية شيخ رحمة الله عليه لما تكلم عن قضايا التقليد وتكلم عن بعض المسائل وخالف بعض اقوال المذاهب الاربعة في قضايا الطلاق قبض، وكان من ضمن التهم الموجهة لشيخ الاسلام انه بيدعي الاجتهاد. يعني معنى ذلك ان الكلام ده مش متهم به من قبل حكام عسكريين، ده متهم به من قبل مين؟ علماء وقضاة المذاهب الاربعة، علماء العصر، علماء عصر ابن تيمية اتهموا ابن تيمية بانه يدعي الاجتهاد، تهمة خطيرة. يعني معنى ذلك انهم كانوا يدعون انه لا اجتهاد، وان باب الاجتهاد اغلق، يعني مفيش واحد فيهم بيعترف على نفسه او على غيره بانه قد حصل ادوات الاجتهاد، يعني باب الاجتهاد قد اغلق. وهذا الكلام حتى في علم الحديث وادعى ذلك ابو عمرو الحافظ ابو عمرو بن الصلاح، ادعى ان قضايا التصحيح والتضعيف بالنسبه للاحاديث هذا اختص به العلماء السابقون، اما اهل عصره والعصور التي تاتي من بعد ذلك فلا يستطيع احد ان يتكلم في حديث بتصحيح ولا تضعيف الا نقلا عن الاوائل الاقدمين فقط. فكيف نقول ان عصر ابن تيمية كان فيه مجتهدون يستطيعون ان يجمعوا على مسألة، مع ان المجتهد في عصر شيخ الاسلام ابن تيمية كان ينأى بنفسه عن الاعتراف لكونه مجتهدا، مش هيعلنها بل هيخفي هذا الامر ويجعله خافي، والا اللي هيدعي الاجتهاد هيوجد. وحتى لو قرأت المناظرة في العقيدة الوسطية كان نائب السلطنة بيقول للامام ابن تيمية، وكان يعني صعبان عليه ابن تيمية، لان ابن تيمية اجتمع عليه كل العلماء من المذاهب الاربعة ويريدون ان يبدعوه ويريدون ان يتخذ قرار بسجنه او بقتله وما شابه. فنائب السلطنة بيقول لشيخ الاسلام ابن تيمية، قول ان اللي انت كتبته في العقيدة الوسطية هذا اعتقاد احمد بن حنبل، المسألة ايه؟ اهو مذهب من ضمن المذاهب الاربعة المعمول بها وانتهى الموضوع. الشيخ الاسلام يقول له ابدا، هذا ليس اعتقاد احمد ولا اعتقادي فقط، فليس لي ولا لاحمد ان يكتب اعتقادا، وانما هذا اعتقاد النبي محمد عليه الصلاه والسلام واعتقاد سلف الامه الصالح. يعني نقصده ان كان الانسان لو اراد ان يقول شيئا لابد وان ينسبه الى ايه؟ الى احد من المذاهب الاربعه. فقضيه الاجماع في عصر من العصور كيف تتحقق؟ وكيف تحققت في تلك العصور التي كانوا قد اغلقوا فيها باب الاجتهاد؟ ليس معنى ذلك ان امة محمد صلى الله عليه وسلم قد خلت من المجتهدين، ابدا، موجود في كل عصر مجتهدون، ولكن خوفا من اعلان اجتهادين كانوا يخفون ايه؟ يتخفون. والامام الشوكاني لما جاء في عصره وهو قريب يعني اقرب المجتهدين الينا، حينما اعلن الاجتهاد قامت عليه حرب شعواء لولا ان الله عز وجل ثبته، وكان منصبه قاضي القضاء في اليمن، فثبته الله سبحانه وتعالى ونصره، والا فانه لم يكن يسلم اليه بقضيه ادعاء الاجتهاد. المهم ان الامام الشافعي كما رايتم يقول هذا الكلام، ان لا نستطيع ان نحدد او ان نقوم بحصر المجتهدين، والا لو جينا نقول علمهم يزكيهم وهؤلاء هم المجتهدون وتحققت فيهم صفات معينه، طيب تعال على شيء ثاني، هل هؤلاء الذين تحققت فيهم صفات الاجتهاد يدخل فيهم علماء الكلام، ولا علماء الكلام لا يدخلون في الاجماع؟ بعض العلماء يدخل علماء الكلام والبعض لا يدخل علماء الكلام. طب علماء الاصول يدخلون ولا لا يدخلون؟ طب العالم الفاسد، عالم حصل ادوات الاجتهاد، حصل ادوات الاجتهاد ولكنه كان فاسقا، بعضهم يدخله والبعض يقولون لا ندخله، والبعض يقول طالما من امة محمد ولم يكفر فانه يدخل. مسألة واسعة ولا مش واسعة؟ واسعة جدا. ولذلك قال اختلاف القائلين بهذا النوع من الاجماع في تحديد صفات الذين ينعقد بهم الاجماع. ثم الدليل الثاني عدم امكان لقاء بعضهم ببعض بسبب تفرقهم. قال واذا فرضنا جدلا اتفاق اهل العلم على الشروط المعتبره في الذين يعدون من اهل الاجماع، ثم فرضنا القدره على التعرف على كل واحد منهم حين مقابلته، يعني قدرنا نحدد الشروط واتفقنا عليها، ثم فرضنا جدلا ان احنا استطعنا ان نتعرف على كل واحد منهم حينما نقابله، فهل عندنا القدرة على السياحة في مختلف ديار الاسلام ومقابلة جميع الذين يعتبرون في الاجماع بحيث لا يخفى علينا احد ولا يغيب عنا احد؟ يقول ان اكثر الاصوليين الذين ذهبوا هذا المذهب في تعريف الاجماع يرفضون الاجماع الذي خالفه بعض اهل الاجماع حتى ولو كان المخالف واحدا او اثنين، يعني لو اجمعوا كلهم الا واحد ما يبقاش الاجماع حجة. واضح؟ طب هتستطيع ده ازاي؟ بيقول الامام الشوكاني رحمه الله في ارشاد الفحول، يقول العلم باتفاق الامه لا يحصل الا بعد معرفه كل واحد منهم، وذلك متعذر قطعا. ومن الذي يعرف جميع المجتهدين من الامه في الشرق والغرب وسائر البلاد الاسلاميه؟ ان الامر يفنى دون مجرد البلوغ الى كل مكان من الامكنه التي سكنها اهل العلم، فضلا عن اختبار احوالهم ومعرفة من هو من أهل الإجماع منهم ومن لم يكن من أهله، ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به، والبحث عن من هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث لا يخفى عن الناقل فرد من أفرادهم، فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة فضلا عن الإقليم الواحد، فضلا عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلام. ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس، فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها. ده كلام في إرشاد البحوث. قال: وقد تنبه إلى هذه الحجة ابن حزم من قبل الشوكاني. فبيقول ابن حزم يقول: ومن طريق النظر الضروري، يعني معلوم ضرورة بالعقل، الرجع إلى العقل والمشاهدة والحس، أننا نسأل من أجاز أن يجمع علماء المسلمين على ما لا نص فيه فيكون حقا لا يسع خلافه. ده أنا عايز أقول لكم على حاجة، تعرفوا الإمام ابن حزم على سعة علمه، قال عن الإمام الترمذي الذي صدقت شهرته الأسباب، قال عنه إيه؟ مجهول. الإمام الترمذي بجلالة صدري عند الإمام ابن حزم مجهول، تخوف لم يعرفه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العلماء لا يعرف بعضهم جميع، يعني لا يعرف العالم منهم جميع العلماء، وارد ولا لا؟ ففي العصر الواحد ياما علماء بالغيب، مع ان الترمذي ده له كتاب طبقت شهرته الافاق احد الكتب الستة، ومع ذلك لم يصل لك لا الكتاب ولا صاحب الكتاب لم يصل خبره الى الامام ابن حزم. على سعة علم واتساع ثقافة الامام ابن حزم، بل انه عالم بالانساب كما تعرفون، والف في الانساب الامام ابن حزم امام ورجل يتكلم في التصحيح وفي التضعيف، ولا يخبر بخبر او باثر الا ويسنده، يعني لا يقول روى فلان، لا حدثني فلان عن فلان ويسند الكلام. واقرأوا كتاب المحلى وانظروا الى سعة علم الرجل، ومع ذلك علمه هذا لم يصل الى معرفة الامام الترمذي ولا كتاب الامام الترمذي، بل عده من المجاهيل. فبيقول إن إمام ابن حزم: ومن طريق النظر الضروري الراجع إلى العقل والمشاهدة والحس، أننا نسأل من أجاز أن يجمع علماء المسلمين على ما لا نص فيه فيكون حقا لا يسع خلافه، فنقول له بالله التوفيق: أفي الممكن عندك أن يجتمع علماء الإسلام في موضع واحد حتى لا يشذ عنهم أحد بعد افتراق الصحابة رضي الله عنهم في الأنصار؟ أم هذا ممتنع غير ممكن البتة؟ فإذ قال هذا ممكن كامر العيان، لو قال إن هذا الأمر ممكن يبقى بيكابر، لأن علماء أهل الإسلام قد افترقوا الصحابة رضي الله عنهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وهلم جرا، لم يجتمعوا منذ افترقوا، فصار بعضهم في اليمن في مدننا، وبعضهم في عمان، وبعضهم في البحرين، وبعضهم في الطائف، وبعضهم بمكة، وبعضهم بنجد، وبعضهم بجبل طير، وكذلك في سائر جزائر العرب، ثم اتسع الامر بعده عليه الصلاه والسلام، فصاروا من السند الى كابل الى مغارب الاندلس وسواحل بلاد البربر، ومن سواحل اليمن الى صغور ارمينيا، فما بين ذلك من البلاد البعيده، واجتماع هؤلاء غير ممكن اصلا لكثرتهم وتناء اقطارهم. ثم يقرر ابن حزم اننا لا نستطيع ان نجزم بنسبة القول الى جميع هؤلاء المتفرقين، اذا قال واحد منهم ذلك القول وهب انه متفقوا، لنفرض جدلا انه متفقوا، فمن الذي يضمن ان بعضا منهم لا يرجع عن قوله؟ ممكن بعد ما يتفق واحد منهم ايه يرجع عن قوله، فحينئذ لا يتحقق الاجماع. بعد ما تسيبه وتاخد رأيه وتمشي ممكن يظهر له شيء يرجع عن قوله، فكيف حينئذ تقرر انهم قد اجمعوا بدون ان يرجع واحد منهم عن قوله؟ وبهذا يكون قد نقض الاجماع. قالوا: اذا كان هذا هو الواقع في كل عصر وجيل، فكيف يمكن عرض قضية ما على جميع العلماء؟ والجويني يقول كلاما مثل هذا نقله الباحث. ثالثا: لا يمكن اتفاق البشر فيما بينهم على حكم مضمون. الامام ابن حزم بيقول ايه؟ يقول اليقين قد صح به بأن الناس مختلفون في همهم واختيارهم وآرائهم وطباعهم الداعية إلى اختيار ما يختارونه وينفرون عما سواه، متباينون في ذلك تباينا شديدا متفاوتا جدا. يعني تعال على مسألة مسألة التصوير عندنا احنا في بلادنا الآن، هل اتفق على العلماء؟ اتفق العلماء على قائمة مسألة حادثة، مسألة التصوير الفوتوغرافي، مسألة الزور في التلفزيون، هل العلماء في هذا العصر اجمعوا عليها؟ مسألة النقاط هل العلماء اجمعوا عليها؟ في ايه في المسائل التي تعتبر من المسائل التي يتحدث فيها الناس اليوم اجمع عليها العلماء، علماء العصر؟ بل لا نكون مجتهد العصر المجاهدين فقط. ولذلك يقول ايه ابن حزم، فمن هؤلاء العلماء منهم رقيق القلب يميل الى الرفق للناس، ومنهم قاسي القلب شديد يميل الى التجديد على الناس. ممكن يكون عالم كبير لكن ده عنده رقه وتخفيف، والاخر عنده شده. يقول ومنهم قوي على العمل مجد الى العمل والصبر والتفرغ، ومنهم ضعيف الطاقه يميل الى التخفيف، ومنهم جانح الى لين العيش يميل الى الترفيه، ومنهم مائل الى الخشونه مجنح الى الشده، ومنهم معتدل في كل ذلك يميل الى التوسط، ومنهم شديد الغضب يميل الى شده الانكار، ومنهم حليم يميل الى الاغضاب. ومن المحال اتفاق هؤلاء كلهم على ايجاد حكم برايه اصلا لاختلاف دعاويهم ومذاهبهم فيما ذكرنا، وانما يجتمع ذو الطبائع المختلفه. شوف الكلام ده، كلام العلم الدقيق، كلام عقلي، كلام انسان درس نفسيه الانسان. فبيقول ايه؟ وانما يجتمع ذو الطبائع المختلفه زي اللي قلنا لكم عليهم دول على ما استووا فيه من الادراك بحواسهم، يتفقوا على ان الشمس طالعه، البحر ميته ملح، النهر ميته عذبه، لان دي امور تضرب بالايه؟ بالحواس، مش كده ولا لا؟ الحرير ناعم، تمام؟ الحديد اقسى من مثلا من الحجر، هذه امور لا يختلف فيها، كله يبنى، ليه يبنى؟ مع ان طباعهم مختلفه كما رايت، لكن يجمعون ليه؟ لانها امور تستوي فيها حواسهم في ادراكها، تستوي حواسهم في ادراكها. قال وانما يجتمع ذوي الطبائع المختلفه على ما استووا فيه من الادراك بحواسهم، وعلموه ببدائه عقولهم فقط، بالبدائه اللي هو العلم البديهي الذي يبتهج فلا تستطيع ان تنكره ولا تعمل فيه عقلك. قال وليست احكام الشريعه من هذين القسمين، فبطل ان يصح فيها اجماع على غير توقف، وهذا برهان قاطع ضروري. يبقى لو اجمعوا يجمعوا على ايه؟ على توقيف نص شرعي للكتاب، يجمعوا على تحريم الربا، يجمعوا على فرضيه الزكاه، لكن لا يجمعون على امر فيه مجال النظر، مساله فيها مجال النظر، طالما فيه مجال النظر لا يتفقون. يقول وهذا برهان قاطع ضروري. وقد احتج الشافعي على محاوره في صحه الاجماع بمثل هذا. شوف الشافعي ده بيقول ايه رحمه الله في كتاب الام، يقول فلا يمكن ان يجتمعوا ولو امكن اختلفوا، لا يمكن ان يجتمعوا في مكان واحد اللي هم المجتهدون، ولو امكن هيختلف، لو امكن ان يجتمعوا هيختلفوا. قال المحاور للشافعي فلو اجتمعوا لم يختلفوا. قال الشافعي قد اجتمع اثنان فاختلفا، فكيف اذا اجتمع الاكثر؟ واخد بالك؟ بقول له لا، لو اجتمعوا، لو قدرنا اجتماعهم فيتفقوا. قال له قد اجتمع اثنان فاختلفوا، فكيف اذا اجتمع الاكثر؟ قال ننبه بعضهم بعضا. قلت ففعلوا، فزعم كل واحد من المختلفين ان الذي قال هو القياس. واخد بالك؟ ده كلام الامام الشافعي بيعضد كلام الامام ابن حزم، واخد بالك؟ طيب كذلك من ضمن الادله برضو على ان هذا الاجماع لا يتحقق ابدا وضع شروط معجزه. قال وقد تفنن بعض الاصوليين في وضع شروط لهذا النوع من الاجماع جعلت وقوعه ابعد منالا من الثريا. فمنهم من زعم انه ان سكت فلا اجماع، يعني العالم المجتهد لو سئل عن المساله وقيل له كل العلماء قالوا كذا فماذا تقول؟ سكت فلا اجماع، لانه لا ينسب لساكت ايه؟ قول. ومنهم من زعم انه لا يتم الاجماع الا اذا انقرض العصر، ابدا ينقرض العصر ويموت هؤلاء المجتهدون. ومع هذا يحتمل ان يرجع بعض من وافق على المسألة عن قول، ثم انه يحتمل ان يوافق من وافق نطقا عن مخافة، ممكن اللي نطق او وافق يكون نطق خوفا علشان مثلا خاف من سلطان معين يقول هذا القول فقالها خوفا، او رأي فطير. الرأي الفطير اللي هو ليه؟ رأي متسرع بدون نطق، لانه يقال حتى عن الخبز الذي لا يختلف ولا يكتمل نطقه فطير. عارفين الفطير؟ يقال ليه سمي الفطير فطيرا؟ لانه لم يختلف ولانه لم ينضج النضج الذي يحتاجه الخبز، فيسمى خبز فطير بل فطير. معرفش انا كان فطير بقى اللي انتوا بتاكلوه فعلا بتنطبق عليه هذا الكلام، هو ده في اللغه، ولا بيخمر فعلا؟ ما اظن انه يحتمل، ولذلك سمي الفطير فطيرا. فيقال هذا رأي فطير لانه لم يقترض وانما قاله هكذا متسرعا بدون بحث. فقال ثم انه يحتمل ان يوافق من وافق نطقا عن مخافة او رأي فطير لا يكاد يقلبه حتى يرجع عن قوله. وزاد اكثر الاصوليين الامر تعقيدا حينما اشترطوا ان يتم النقل عن كل واحد من العلماء نقلا متواترا، وهذا لا يكاد يتصور كما يقول الجويني. قال لو فرض الاجماع فكيف يتصور النقل عنهم تواترا؟ والحكم في المسألة الواحدة ليس مما تتوفر الدواعي على نقله. واخدين بالكم؟ وقد واجه الشافعي محاوره في الاجماع مثل هذا، فالشافعي يقول ايه لصاحبه؟ أرأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء بمثل هذا في جميع البلدان، أتجد السبيل إلى إجماعهم كلهم؟ ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم، أو تنقل عامة عن عامة، عامة تنقل عن عامة عن كل واحد منهم، يعني لابد أن ينقل عنه بالتواتر، ومن يستطيع أن يثبت هذا؟ فبيقول أين مثل هذه الإجماعات؟ ونحن نسأل الذين يقولون بالإجماع الأصولي وتعصبون له، هل تحفظون لنا مثالا واحدا لهذا الإجماع الذي تدعونه؟ قد يسارع واحد فيزعم أن هناك مئات وألوفا من الأمثلة للإجماع، ثم يحيلنا على كتب الإجماع القديمة والحديثة في هذا، فنقول له رويدك، إننا نريد الإجماع، الإجماع الذي أحصي فيه جميع أهل العلم في عصر من العصور بحيث لا يختلف عليهم، ثم ثبت انهم قالوا في مسألة ما قولا لا يختلف عليه، ونقل ذلك نقلا صحيحا متواترا، اين مثاله؟ الا الذي في كتب الاجماع وكتب الفقه التي يدعى فيها الاجماع امثلة للاجماع المعلوم من الدين بالضرورة، وامثلة لاتفاق من حفظ قوله من اهل العلم، اما الاجماع الذي نناقشه هنا فليس له مثال، لن تجد له مثال. ولذلك يقول المقري في قواعده في القاعدة 21 بعد المئة نقل عن بعضين، يقول احذر اجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد. الشيخ مشهور بيعلق على ذلك ويقول واجماعات ابن المنذر مثلها، وكل ما في كتب الفقه كالمغني والمجموع منقولة منها. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني العلماء كانوا يحذروا لنا هذه الاجماعات معظمها او ان لم يكن الامر معلوم من الدين بالضروره، المعلوم من الدين بالضروره هذا لا يناقش فيه احد، واتكلمنا عليه المره اللي فاتت وسنكرر الكلام فيه اليوم ان شاء الله تعالى. لكن بنتكلم عن الاجماعات معظمها بيقول ايه؟ الذي ادعى الاجماع ما علم هو فيه مخالفا، لم يعلم فيه خلاف، ثم ياتي بعد ذلك من يثبت ان في المساله ايه؟ خلاف، غاب عنه ولم يعرفه، كما قلت لكم ان الامام ابن حزم غاب عنه الترمذي، مش رأي الترمذي، ده غاب عنه الترمذي كله بكتابه، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول ومما يدل على صعوبة ذلك قلة الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصعوبة إثبات تواترها مع كون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي يحرص العلماء على حفظها ونقلها، فكيف بأقوال غيره؟ يعني الذين يقولون لابد من توفر التواتر للنقل الاجماع ان كانت الاحاديث المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم التي توفرت الدواعي لنقل كلامه صلى الله عليه وسلم، الاحاديث المتواتره قليله جدا، عددها قليل جدا، فكيف تتوفر الدواعي على نقل كلام العلماء بهذا التواتر؟ قال بعد ذلك القول بهذا النوع من الاجماع، ده بقى كلمه طيبه جدا للدكتور عمر واضحة جدا بس عايزكم تركزوا فيها. بيقول القول بهذا النوع من الإجماع يهدم الإجماع، يهدم الاستدلال بالإجماع، لأن أي إنسان من الملاحدة يريد أن يطعن في الدين أو يريد أن يقول شيئا معينا ويهدم بأصل من أصول الدين، ساعة ما تيجي تقول له هذا الكلام يا أخي ضد الدين يقول لك مسألة خلافية مفيش فيها إجماع، ويثبت لي إن فيها إجماع. لو قلت له نقل الاتفاق فلان يقول لك لا احنا عاوزين الاجماع الاصولي اللي هو يكون بالايه؟ بنقل الكافه عن الكافه ولحد من يستطيع ان ياتي بهذا؟ فبيقول القول بالاجماع على هذا النحو يهدم الاجماع. فشوفوا ليه؟ لم يدرك القائلون بهذا النوع من الاجماع انهم فتحوا على المسلمين باب شر، فكل من اراد ان يخالف معلوما من الدين بالضروره او يخالف الذين حفظ قولهم من اهل العلم خاطب المنكرين قائلا لم تجمع الأمة على هذه المسألة. فأنا لم أجد العلماء في أي عصر من العصور متفقين على القول بحكم هذه المسألة. أثبتوا لي ذلك، أثبتوا لي ذلك. وما دام الأمر ليس متفقا عليه فلي أن أخالف في هذه المسألة. قد نرد عليه بالنصوص فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، في معلوم الدين بالضرورة إيه؟ نرد عليه. ولكننا لا نستطيع أن نرد عليه في مخالفته للقول المجمع عليه من المحفوظ أقواله من العلماء إذا أصررنا على أن الإجماع إجماع جميع العلماء في عصر من العصور، لأن مش هنقدر نثبت هذه المسألة وإنما سيأتي الكلام ادعاء وفقط. يعني زي ما يجي بعض الكتبة في هذا العصر ويجي يقول لك فيها إيه؟ إن إحنا ربنا بيقول الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. طب انت بتحج بكام يوم؟ بتبدا الحج من يوم الترويه مش كده ولا لا؟ ويوم عرفه ويوم العيد وايام التشريق. طب ما القران بيقول الحج اشهر معلومات، ليه ما نجعلش عرفه في شهر شوال او في شهر ذو القعده ونعدل علشان ما نعملش تكدس في يوم عرفه وعند الرمي وما شاكل ذلك، ويبقى عندنا الحج اشهر معلومات. ونجعل مثلا اهل مصر يحبوا في العشر الاوائل من شوال، اهل اخر البلده الفلانيه وبقى بعد كتب هذا بعض المتهوكين واراد ان يجتهد، وجاء احد اخوان الخوارج في هذا العصر لكي يجدد القول بهذا الامر. يعني جاء احد اخوان الخوارج او اخ لشيخ الخوارج في هذا العصر الذي ابتدع الخروج في هذا العصر، اخوه بقى المسألة مختلفة، أو هو كان شيخ الخوارج وجاء أخوه على العكس تماما أراد أن يستبيح كل الأمور ويحلل كل المحرمات. يعني هذه الأسرة جاءنا منها كل متناقض، أشياء عجيبة جاءت من هذه الأسرة، جاءنا الخروج وجاءنا من الأخ الأصغر موافقة للعلمانيين وللملاحدة في كل شيء، ويريد أن يبدل الدين ويريد أن يغير الدين ويريد ان يغير امورا معلومه من الدين بالضروره، لدرجه اني سمعت له كلاما غريب جدا، بيقول لك ان الانسان لو شرب سجاير ما يفطرش في رمضان. ايه الدليل على ان شرب السجاير يفطر في رمضان؟ اشياء غريبه واشياء عجيبه. فالاستاذ عمر الاشقر يشير الى امثال هؤلاء في هذا الكلام، يقول القول بهذا النوع من الاجماع يهدم الاجماع. طيب موقف العلماء من اجماع الاصوليين ايه بقى؟ يعني الكلام ده احنا بيقولوا العلماء اللي هم امثال ابن حزم والشوكاني والامير الصنعاني وامثالهم، وهذا القول على فكره اللي بنرجحه او بنذكره او بنبينه للاجماع ده راي الشيخ الامام ابن تيميه وراي الامام ابن القيم وراي الشيخ ابن عثيمين وراي الشيخ الالباني وراي الشيخ احمد شيخ، شيوخ العصر من علماء السنة يقولون بهذا القول، كما ذكرت لحضراتكم كلام الشيخ أحمد شاكر وسنذكر الأقوال الفقهية. فبيقول الباحث إيه؟ يذهب أكثر أهل الأصول إلى أن هذا النوع من الإجماع ممكن الوقوع وهو حجة قاطعة. خدوا بالكم بقى هنا، لأن في مسألة هنا خطيرة، إنهم بيتهموا في كتب الأصول المخالف بأنه معتزلي. فليقول يذهب أكثر أهل الأصول إلى أن هذا النوع من الإجماع ممكن الوقوع وهو حجة قاطعة، ثم ينسبون القول بذلك الى علماء السنة والجماعة، بل لم يتورع بعضهم عن ادعاء الاجماع على هذا النوع من الاجماع. وقد شنع هذا الفريق على كل من خالف قولهم بانه خرق الاجماع، وزعموا ان اول من باح برده ان اول من باح برده النظام شيخ من شيوخ المعتزله، ثم تابعه طوائف من الروافض. طبعا اي طالب علم لما يسمع الكلام ده يقول اعوذ بالله من المعتزله والروافض، انا معاكم يا اهل السنه، وما اعرفش ان القول ده اللي هم بيقولوه مش قول اهل السنه. يعني تصور لما يكتب في كتب الاصول ان القول ده اللي هو الاجماع، اجماع مجتهد امه محمد في عصر من العصور بالشروط دي، ده قول اهل السنه والجماعه، والذي خالف في ذلك النظام والروافض. لما انت تسمع الكلام ده اي طالب علم يسمع الكلام امر خطير جدا، يسمع الكلام ده يقول ايه؟ يقول اعوذ بالله من المعتزله ومن الروافض، ويتمسك بهذا القول الذي يظن انه قول اهل السنه والجماعه. يقول الباحث: وكل من يحاول بعد هذا ان يناقش الامر بموضوعيه فانه لن يستطيع، وسيجد نفسه ملزما بان يقر بمثل هذا النوع من الاجماع، خشيه ان يكون في صف النظام والروافض الذين خرقوا الاجماع. وليس الامر كذلك، فان القول بهذا النوع من الاجماع ليس له مثال في واقع الامر، ولم يدعيه احد من الصحابه او التابعين او اتباع التابعين، وانما حدث القول به في عهد الشافعي رحمه الله. وقد اشتد نكير الائمه على القائلين به، وقد نسبوا القائل به الى الكذب كما قال الامام احمد. وحاور الشافعي رحمه الله تعالى حاور مدعيه طويلا في كتبه. طب مذهب الشافعي ايه في المساله دي؟ قال: لقد دون لنا الشافعي الامام القدوة رحمه الله رايه في هذا الموضوع في كتبه، وقد حاور من يدعي هذا النوع من الاجماع في كتابه الام طويلا. ومما قاله بيقول ايه الشافعي في الام: اولا كفاك عيب الاجماع انه لم يعرف عن احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الاجماع الا فيما لا يختلف فيه احد عن اهل زمانك هذا. قلوا اولا يكفيك، اولا كفاك عيب الاجماع، عيب الاجماع انه لم يعرف عن احد، يعني هذا الكلام لم يعرف عن احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الاجماع ابدا. اكبر دليل على ان هذا الاجماع معيب انه لا يحفظ القول به عن احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بهذا الاجماع الا اجماع واحد بس، اللي هو ايه؟ فيما لا يختلف فيه احد عن اهل زمانك هذا، يعني او من اهل زمانك هذا، اللي هي مسائل ايه؟ المعلوم اللي فيه بالضبط. معلش احنا عارفين ان عبارات الشافعي بتبقى محتاجه يعني تدقيق وتفكير وانت بتفهمها. قال: ويردد هذا المعنى في كتاب اخر، حيث يقول في كتاب اختلاف الحديث: لم يدعي الاجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامه احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حدش ادعى الاجماع فيما سوى جمله الفرائض اللي هي الايه؟ المعلومه اللي بتجيب بالضروره. احد لم يدعي ذلك احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا التابعين ولا القرن الذين من بعده ولا القرن الذين يلونه، ولا عالم علمته على ظهر الارض، ولا احد نسبته العامه الى علم. يعني لغايه عصر الشافعي ما حدش ادعى الاجماع ده ابدا. فيقول المؤلف: اين الاجماع الذي يزعمه كثير من الاصوليين على هذا النوع الخيالي من الاجماع؟ الا يصح بعد هذا البيان من الشافعي رحمه الله ان نردد معه القول الذي ردده اكثر من مره في كتابه الام، حيث يقول: الاجماع على خلاف الاجماع. الاجماع هذا الذي يدعونه على خلاف الاجماع، مفيش حد قال دي اهل العلم. قال: وقد سبق ان نقلنا بعضا من ردود الشافعي وما احتج به على الذي ادعى هذا النوع من الاجماع، كما سبق ان نقلنا عنه ان الاجماع الذي يصدق مدعيه هو الاجماع على ما هو معلوم من الدين بالضروره. ثم اذكر امرا قيما جدا في كتاب الرساله، يقول: وقد تحرج الشافعي رحمه الله وباح بتحرجه، تحرج واعلن انه متحرج في ادعاء الاجماع في بعض المسائل التي لم يعلم هو فيها خلافا. يقول في كتاب الرساله: ولو جاز لاحد من الناس ان يقول في علم الخاصه اجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء اليه، لانه لم يعلم من فقهاء المسلمين احد الا وثبته الجزري. لو كان يجوز لاحد ان يقول عن علم معين انه اجمع عليه المسلمين لقلت انا في قبول خبر الواحد، ولكن اقول لم يحفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. يعني خبر الواحد ده لما الانسان يقول علماء الاسلام قاطبه اجمعوا على قبوله لم يتحرج، ومع ذلك تحرج الشافعي وقال انا اتحرج في هذا. لو جاز لي احد ان يقول انه في امر من الامور مجمع عليه جاز لي ان اقول ان خبر الواحد مقبول عند علماء المسلمين بالاجماع، ولكنني اقول خد بالك لم يحفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في قبول خبر الواحد. واضح. وكان الشافعي رحمه الله اذا استقرا اقوال العلماء في مساله ما ووجد اهل العلم متفقين فيها على حكم ما يقول لم اعلم في هذه المساله خلافا، ولا يطبق الاجماع في مثل ذلك. فقد تعرض الامام الشافعي في كتابه الام لديه قتيل الخطا وقال هي على العاقله، ثم قال لم اعلم مخالفا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالديه على العاقله وهو اكثر من حديث الخاصه. يعني امر اهو مشهور، وهذا الامر لا يعلمه هو فيه مخالف، ومع ذلك ما ادعى الاجماع. الامام احمد بن حنبل رحمه الله بيقول ايه؟ يقول الباحث عنه وقد اشتد نفير الامام احمد رحمه الله على الذين يدعون هذا النوع من الاجماع. خدوا بالكم من كلام احمد لانه يترتب عليه امر هام جدا في قضيه ان المخالف للاجماع الاصولي قلب قول المعتزله. لا، كلام الامام احمد يبين من الذي اخترع هذا الاجماع الاصولي، وان الذي اخترعه لهذا الاسلوب هو رجل من اهل البدع. اسمع بقى الامر انقلب بعد ما كان ده في كتب الاصول مذهب اهل السنه والجماعه، لا ده مذهب مين؟ المبتدع. وشوف هيقول لك ايه. وقد اشتد نكير الامام احمد رحمه الله على الذين يدعون هذا النوع من الاجماع. روى الامام احمد باسناده الى عبد الله بن الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال سمعت ابي يقول، ابوه اللي هو من الامام احمد، يقول ما يدعي فيه الرجل الاجماع هو الكذب، من ادعى الاجماع فهو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه ولما ينتهي اليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا، لا نعلم الناس اختلفوا، دعوى بشر المريخ والاقم، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا او لم يبلغني ذلك. نقل قول الامام احمد هذا شيخ الاسلام ابن تيميه في المسوده في اصول الفقه، وقال وقد اطلق القول في روايه عبد الله، يعني الامام احمد اطلق القول في روايه عبد الله، فقال من ادعى الاجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا. هذه دعوة بشر المريخ والأصم، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغوا. وكذلك نقل المروزي عنه أنه قال كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم. ولذلك الأمير الصنعاني يقول كان بعض أهل العلم لا يقبل رواية مدعي إيه؟ الإجماع. ولذلك يقول الإمام أحمد لو قال إني لم أعلم مخالفا كان ذلك. ونقل أبو طالب عنه أنه قال هذا كذب، ما أعلمه ما أعلمه أن الناس مجمعون، من الذي أعلمه أن الناس مجمعون؟ لكن يقول لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس. وكذلك نقل أبو الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا. ولذلك ابن تيمية يقول إيه بقى؟ معنى دعوى الإجماع عدم العلم بالمنازع، ليس معناها الجزم بنفي المنازع، فإن ذلك قول بلا علم. ولهذا رد العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما على من ادعاها بهذا المعنى. وأحمد كان يقول هذا كثيرا، يقول من ادعى الإجماع فقد كذب. واخدين بالكم؟ ولذلك ابن تيمية يقول في المجلد الثالث عشر ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة، أما بعدهم فقد تعذر غالبا. يبقى كلام ابن تيميه يوافق وكلام مين؟ الإمام ابن حزم لأن السابقين كما رأيتم. ولذلك يقول في مختصر البعل فصل 75 قال أبو العباس لا يكاد يوجد عند أحمد احتجاج بإجماع بعض عصر التابعين أو بعض العصور الثلاثة. وبرضه إجماعه اللي هو لا أعلم إيه مخالفا. فبيقول لك البحث ايه؟ ارايت اصرح من هذه الاقوال في التشنيع على مدعي هذا النوع من الاجماع؟ ان هذه الاقوال الصريحه الواضحه سب كل الاباء ان ينسب الى الامام احمد القول بصحه هذا النوع من الاجماع، وتبقى جميع التاويلات التي تحاول ان تصرف هذه النصوص عن ظاهرها تمحلات. أفيجوز للقاضي أبي يعلى رحمه الله أن يدعي أن هذه النصوص ليست على ظاهرها؟ يعني جاء أبو يعلى من الحنابلة وأراد أن يخرج هذه النصوص الإمام أحمد عن ظاهرها، فقال إن الإمام أحمد قال ما قال عن طريق الورع لجواب أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ما قال في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، هذا لا يزال. طبعا بالطبع هذا كلام يعني واضح جدا انه مخالف لكلام الامام الشافعي والكلام الامام احمد. قال ان معارضة هذا بما جاء من اقوال الامام احمد رحمه الله التي قد يظهر منها انه يقول بالاجماع، فسيأتي بيان المراد منها قريبا بحول الله وقوته. اسمع بس، وهنا امر ينبغي ان يتنبه له الباحث، وهو ان الذين ابتدعوا القول بهذا النوع من الاجماع ليسوا هم علماء السنة، فقد أخبر الخبر العلامة الإمام أحمد رحمه الله وأجزل له المثوبة أن هذه دعوى المريخي والأصم. وقد علق ابن حزم على مقالة الإمام بقوله صدق أحمد ولله ضره، وبئس القدوة بشر بن عتاب المريخي وعبد الرحمن بن كيسان الأصم، ولعلي إنهما لمن أول من هجم على هذه الدعوة وهما المرآن يرغب عن قولهما. يبقى معنى ذلك ان الكلام الموجود في كتب الاصول ان هذا الكلام ندب اهل السنه والجماعه ابان لنا الامام احمد، ووافقوا على ذلك الامام الضحاك ان هذا الكلام ليس كلاما لاهل السنه بل هو اخترعه بشر المريخي والاصم. واخدين بالكم؟ ويبقى من قال فكالنظام قال فالنظام بشر المريخي، لكن اهل السنه بعيدين كل البعد عن هذه التمحلات وبعيدين كل البعد عن هذه الامور يعني التي ما جاء بها نص ولا جاء بها روايه عن احد من الاكاذيب. طيب يسال سائل ويقول طب الامام الشافعي تكلم كثيرا عن اثبات الاجماع، ودايما تجده عند اهل السنه يقول لك الكتاب والسنه والاجماع، يبقى ازاي الكلام ده يكون كلام بشر المريخي؟ نقول لهم لا، ما هو في اجماع، بس ايه هو الاجماع؟ عايزين نعرف ايه هو الاجماع ومرتبة الإجماع إيه؟ أين هي؟ أين هي مرتبة الإجماع؟ يعني الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. طب الإجماع مرتبته فين؟ والإجماع أي إجماع يوصف؟ واضح؟ فإلى هيحقق قضية الإجماع عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال وردت نصوص عن الإمام الشافعي تدل على صحة الإجماع وحجيته، فمن ذلك ما رواه عنه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله بإسناده إلى المزني والربيع بن سليمان، قال الشافعي ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو السنة أو في الإجماع أو القياس على هذه الأصول وما ما في مع أو القياس على هذه الأصول ما في معناه. وجاء في كتاب الرسالة قوله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين حجة إن شاء الله لازم. ومن بالكم؟ وقد احتج أيضا للإجماع بأدلة كثيرة في كتابه الرسالة، وهو أول من احتج بقوله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فاستدل به على حجية الإجماع. طب هل الشافعي بنقد نفسه؟ طبعا مستحيل، مش كده ولا لا؟ ده إمام كبير، بعدين ينقد نفسه في نفس الكتاب. قال وقد احتج أيضا للإجماع بأدلة كثيرة في كتابه الرسالة، وبين وجه الدلالة فيها على الإجماع، وما كان له أن يحتج على حجيته لو كان لا يرى إن كان وقوعه وحجيته، وجاء في الرسالة قوله أيضا ونحكم بالإجماع ثم القياس. ولا يجوز للباحث وهو في صدد تحقيق الحق في مذهب الشافعي ان يدعي ان مراد الشافعي بالاجماع الحجه هو ذلك الاجماع الذي ذكرناه اولا، وهو الاجماع على ما هو معلوم من الدين بالضروره. قد يقول قائل ما جاي الشافعي يقصد الاجماع المعلوم من الدين بالضروره، ما هو اثبته ولا لا؟ اثبت وقال ان الاجماع اللي هو في جملة الفرائض، والذي لا تجد احدا من الناس الا ويقول بهذا القول، ده المجموع المعلوم من الدين بالضرورة. فقال الشافعي يقصد هذا، من الممكن ان يقول كده وتخلطنا؟ قال لك لا. قال لان الشافعي يجعل الاجماع في النصوص التي نقلناها عنه هنا في مرتبة تلي نصوص الكتاب والسنة، ولو كان الاجماع المقصود به المعلوم من الدين بالضرورة كان حطه فين؟ في الاول، لان الاجماع المعلوم من الدين بالضرورة بيكون امر مجمع عليه لانه مذكور في الكتاب والسنة، مش كده ولا لا؟ يعني فرضية الصلاة، هل فرض انما نقول ان الصلاة فريضة بالاجماع نجعل الدليل ده بعد الكتاب والسنة، ولا الاجماع ده مع الكتاب والسنة لانه معلوم من الدين بالضرورة؟ وما علمنا ذلك الا من الكتاب والسنة، فمش هتكون مرتبته في الدرجة الايه؟ الثالثة. واضح ولا لا؟ قال لا يجوز للباحث وهو في صدد تحقيق الحق في مذهب الشافعي ان يدعي ان مراد الشافعي بالاجماع الحجة هو ذلك الاجماع الذي ذكرناه اولا، وهو الاجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لماذا؟ قال لان الشافعي يجعل الاجماع في النصوص التي نقلناها عنه هنا في مرتبة تلي نصوص الكتاب والسنة، بينما الاجماع الذي لا يمكن ان تختلف فيه الامة لكونه معلوما من الدين بالضرورة في مرتبة متقدمة، لانه اجماع على النصوص القطعية التي لا يتطرق اليها ايه؟ اي شبهة، كده ولا لا؟ قال ثم اننا نرفض ايضا ما زاد اليه الشيخ ابو زهر، الشيخ محمد ابو زهر رحمه الله، زاد الى ان الشافعي يرى حجية الاجماع، لما وجد هذا في الكتاب ظن ان الشافعي يرى الحجية ولكنه يراه غير واقع، يرى الحجة بس لو تحقق هو بيتحققش، ده كلام مين؟ ابو زهر. قال الشافعي يرى حجيته ولكنه لا يسلم بوقوعه، ذلك انه قال بوقوعه في مسائل كثيرة، فطالما قال به في مسائل كثيرة معنى ذلك انه يسلم بايه؟ بوقوعه ويسلم بحجيته، واضح ولا لا؟ فاصبح عندك هذا. طب كيف تحل هذا الذي ظاهره التعارض او موهم التعارض؟ قال والذي تبين لي ان الاجماع الذي نفاه الامام الشافعي رحمه الله غير الاجماع الذي اثبته، فالاجماع الذي نفاه هو ذلك الاجماع الذي ادعاه جماهير الكاتبين في الاصول من بعده، اللي هو اجماع مجتهدين في عصر من العصور. قال وهو الاجماع على مسألة بعينها، بحيث يقول علماء عصر من العصور فيها بقول واحد في حكمها، بحيث لا يتخلف منهم واحد ولا يسقط منهم فرد، وينقل هذا القول عن كل واحد منهم نقلا متواترا او ثابت النسبة على الاقل، الى غير ذلك من الشروط التي اشرنا اليها في بداية هذا البحث، والتي تجعل هذا النوع من الاجماع ضربا من ضروب الخيال، بحيث يعد وقوعه معجزة من المعجزات. طبعا ممكن واحد يرد عليه يقول لك من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة مباركة مليئة بالمعجزات، يقول على العين والراس، لكن هذا الكلام تحيله العقول. قال أن الإجماع الذي أثبته في هذه النصوص التي نقلناها عنه هنا فهو إجماع، اسمع بقى، من حفظ قوله من أهل العلم اللي هو لا يعلم فيه خلاف، هو ده الإجماع العام الشافعي، ولذلك جعله قد أدنى من إيه؟ أدنى من النصوص. الإجماع في المسألة ما عندوش فيها نص، فوجد فيها أقوال أهل العلم الذين وصلت أقوالهم إليه ليس فيها خلاف، لا يعلم خلافا، نقول به، نقول به ولا نصل إلى الخيار، لا ننظر بقى للخيار ولا لأي دليل آخر، طالما الأقوال بتاعة العلماء كلها اللي شفناها مش معنى ذلك إن هو قد محط كل الأقوال، لا. ولذلك قال إيه؟ قال أما الإجماع الذي أثبته في هذه النصوص التي نقلناها عنه هنا فهو إجماع من حفظ قوله من أهل العلم، فالعالم الواسع الاطلاع كالإمام الشافعي إذا نظر في مسألة ما وما قاله أهل العلم فيها ثم وجدهم يذهبون فيها مذهبا واحدا قال هذا إجماع من حفظنا قوله من أهل العلم، وهذا غير الإجماع الذي نفاه كما يظهر لك بأدنى تأمل. واضح الكلام؟ واضح ولا فيه حاجة؟ طيب. قال والذي وجهنا هذا الوجه في فقه كلام الشافعي انه جعل مرتبة هذا النوع من الاجماع بعد مرتبة الكتاب والسنة، فهو يجعل الكتاب هو الدليل الاقوى، ويجعل السنة المجتمع عليها اللي هي الايه؟ المتواترة، التي لا اختلاف فيها في المرتبة الثانية، ثم السنة الأحادية في المرتبة الثالثة، ثم قال بعد ذلك ونحكم بالإجماع ثم بالقياس. صفحة 599 من كتاب الرسالة، واخدين بالكم؟ فالإجماع يأتي في المرتبة الرابعة، والقياس يأتي بعد الإجماع، يبقى عنده الكتاب، ثم السنة المتواترة، ثم السنة الأحادية، ثم الإجماع، ثم القياس. قال فالإجماع يأتي في المرتبة الرابعة، والقياس يأتي بعد الإجماع عنده. وقد قرر أن الحكم بالإجماع والقياس أضعف من هذا، أي من الكتاب والسنة المتواترة والسنة الأحادية. وقرر أيضا أن البحث عن الحكم في الإجماع منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود. يعني أصبح الإجماع اللي هو وصله بيقول به، والقياس اللي بيقول به منزلة إيه؟ ضرورة فقط عند انعدام الإيه؟ النصوص. يعني لما بنتكلم في قضية فيها نصوص ما ينفعش واحد يقول فيها إجماع، واضح الكلام ولا لا؟ إلا لو كان إجماع معلوم من الدين بالضرورة، دي قضية أخرى. زي ما نقول إيه؟ الصلاة مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع، ده إجماع إيه؟ قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك مخالفه يعد إيه؟ كافرة. هنتكلم عن تكفير مخالف الإجماع الفقهي. قال وقد فقه محقق كتاب الرسالة الشيخ أحمد شاكر هذا الفهم، فقه هذا الفهم، فقد قال في تعليقي على قول الشافعي ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا. قال إيه بقى الشافعي؟ قال إيه بقى الشيخ أحمد شاكر؟ قال الذي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله وهو أضعف من هذا أن الحكم بالإجماع والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها، والسنة التي رويت بطريق الانفراد للأحدية، وأنه يريد بالإجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس، لا الإجماع الصحيح الذي هو قطعي الثبوت وهو الذي فسره إراما في كلامه بما يفهم منه أنه المعلوم من الدين بالضرورة كالظهر أربع وكتحريم الخمر وأشباه ذلك. ده كلام مين؟ الشيخ أحمد شاكر، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال فلو كان مراد الشافعي بالإجماع هنا ذلك الإجماع الذي يذكره الأصوليون لما جعله أضعف من السنة الأحادية، ولما جعله منزلة ضرورة. ثم إنني اطلعت على نصوص للشافعي صرح فيها بمراده من هذا الإجماع الذي يعتبره في بعض مواضع من كلامه حجة، مما يضع حدا لكل من ادعى أن الشافعي يعني بالنصوص التي قرر فيها الإجماع ذلك الإجماع الذي عناه جمهور الأصوليين. ففي كتاب اختلاف الحديث رد الشافعي رحمه الله على من يدعي الإجماع بأنها دعوة مبتدعة لم يصدق إليها، يقول وكفى حجة على أن دعوة الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا، ونظائر له وأكثر منه، وجملته أنه لم يدعي الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا التابعين، ولا القرن الذين من بعدهم، ولا القرن الذين لهم، ولا عالم علمته على ظهر الأرض، ولا أحد نسبته العامة إلى علم. فأنت ترى هنا الشافعي رحمه الله ينكر على مدعي الإجماع ما ادعاه، ثم يقرر عقد ذلك أن اتفاق أهل العلم الذين حفظ قولهم وليس لهم مخالف حجة عندهم، ويقول ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر الزمن يعني بالبلدان على شيء وعامة قبلهم، قيل يحفظ فلان عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به، ولا نزعم أنه قول الناس كلهم، من يقدرش يقول أنه قول الناس إيه؟ كلهم، لأن لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعنا منه أو عنه. قال وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا، اللي بقوله لك ده هو قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا، يعني مش كلام الشافعي لوحده، ده كلام مين؟ شيوخ الشافعي الذين لقيهم وتعلموا. فقول الشافعي رحمه الله هنا واضح لا يحتاج إلى شرح، وخلاصته أن اتفاق من حفظ قوله من أهل العلم على مسألة لا يعلم لهم فيها مخالف حجة عنده ويأخذ به، ولا يزعم أنه قول الناس جميعا، وهذا المنهج هو منهج اهل العلم من قبل الشافعي ياخذون به ويرضونه. الدليل وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من اهل العلم نصا واستدلالا. وقد نقلنا عن الشافعي انه رتب في كتاب الرساله في الادله هكذا: الكتاب ثم السنه ثم الاجماع ثم القياس، فجعل الاجماع في المرتبه الثالثه. وفي كتابه اختلاف الحديث بعد ان ذكر ما نقلناه لك قبل قليل قال: والعلم من وجهين، اتباع الكتاب فان لم يكن فسنه، فان لم تكن فقول عامه، فقول عامة من سلفنا لا نعلم لهم مخالفا، فان لم يكن فقياس. الا ترى كيف وضع هنا قول عامة من السلف الذين لا يعلم لهم مخالفا في المرتبة الثالثة؟ بعد كده تقول ايه؟ واكاد اجزم ان هذا المذهب هو مذهب الامام احمد رحمه الله، فقوله رحمه الله في الصحابة منكرا الخروج على اجماع عند الامام احمد، ارايت ان اجمعوا له ان يخرج من اقاويلهم؟ وعندما سئل الامام احمد عن دليل ما ذهب اليه من ان التكبير يبدا من غداة يوم عرفه الى اخر ايام التشريق قال: اجماع. قالوا دليلك ايه على التكبير انه يبدا من فجر يوم عرفه لاخر ايام التشريق؟ قال: اجماع عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. شفت الاجماع عند الامام احمد مين؟ هم دول الاجماع، الامام عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فأنت ترى أن الإجماع عنده هو قول هؤلاء وليس بإجماع الأصوليين، وإنما هو إجماع قد حفظ الإمام الحافظ قوله من الصحابة. معنى ذلك أن هذا الإجماع الذي يدعى كما رأيتم يستحيل وقوعه. بعد كده نتكلم عن حجية الإجماع. ما أظن أننا في حاجة إلى الكلام عن حجية الإجماع، يعني حجية الإجماع موجود في كتب الصحف زينها، يعني أنتم مش بتنازعوا في الإجماع أصلا، الإجماع حجة. بس اي اجماع هنبين ان الاجماع المعلوم من الدين بالضروره حجه. الاجماع الذي هو قاله الاصوليون هذا ان تحقق حجه، ولكنه من يستطيع ان يحققه؟ اما الاجماع الذي يستدل به اهل العلم اللي هو ايه؟ لا نعلم في المساله خلافا، وهذه منزلته. طيب الامام الشافعي والامام احمد وضعوا عاوزين نوضح امر هنا خاص بالشافعي برضه، منزله الاجماع ومرتبته اهم واهم. لا يختلف اهل العلم في تقديم اجماع ما علم من الدين بالضروره على غيره من الادله. لماذا؟ لان واقع الامر انه تقديم للنصوص القطعيه الثبوت القطعيه الدلاله، والنصوص التي هذه حالها لها الصداره في مجال الاستدلال. نص قطع الثبوت وقطع الدلاله، حد يقدر يتكلم فيه؟ وذلك اجمعت عليه الامه، يعني يا ايها الذين امنوا اقيموا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. ده نص، حد يقدر يخالف فيه؟ النص ده الرسول صلى الله عليه وسلم حققه وصام، وصام المسلمون، واصبح معلوما من الدين بالضروره، واصبح الصيام ده فرض. حد يقدر ينازع ويقول الصيام غير فرض؟ حد يقدر يقول يسعني ان افطر وانا قادر على الصيام؟ ما يقدرش. لكن الصيام له رخص معروفه. هذه الامور معلومه من الدين بالضروره ولا لا؟ لا نتصور ان هناك، مش هتقول عالم مسلم يخالف في هذا، الا بقى مسلم لسه مسلم النهارده وجاي من بلاد ما كانش عايش في وسط من اوساط المسلمين وما عرفش ان الصيام فرض على المسلمين، لسه اسلم النهارده. تيجي تقول له يقول لك ما فيش، هل الاسلام فرض عليك الصيام؟ يقول لا ما اعرفش. هذا لانه جاهل. لكن يسع مسلم من المسلمين ان ينكر فريضه الصوم؟ ده امر معلوم من الدين بالضروره. ولذلك اما يجي العلماء يقولوا منكر الاجماع كافر، يقصدون انهي اجماع المعلوم؟ لان القضيه مش في قضيه الاجماع، القضيه قضيه ايه؟ انه انكر ايه؟ نص قطع الثبوت قطع الدلاله، فعاد كفره بسبب ماذا؟ بسبب جحوده لنص الشارع سواء القران او السنه المتواتره. وبدون المتواتره مش الاحاديه، لان ممكن الاحاديه يكون ضعيفه. وهجيب لك بقى كلام الشافعي دلوقتي، ليش الشافعي قال في الكتاب ثم السنه المتواتره ثم السنه الاحاديه ثم الاجماع؟ لان بعض الناس بيقول لك لا، التفريق بين السنه المتواتره والسنه الاحاديه ليس من فعل اهل السنه. لا، من فعل اهل السنه، والامام الشافعي من اعلى اهل السنه. فناخد بالنا ونفهم الكلام دلوقتي. بيقول لا يختلف اهل العلم في تقديم اجماع ما علم من الدين بالضروره على غيره من الادله. لماذا؟ قال لان واقع الخمس انه تقديم للنصوص القطعيه الثبوت القطعيه الدلاله، والنصوص التي هذه حالها لها الصداره في مجال الاستدلال. اما غير هذا النوع من الاجماع فهو في مرتبه تل النصوص وليس قبلها. وقد غلا كثير من الاصوليين في الاجماع فجعلوا له الصداره بين الادله فقدموه على نصوص السنه. يعني الاصوليون جعلوا هذا الاجماع الذي ضرب من الخيال جعلوه مقدم على الكتاب والسنه. ولذلك حيجي نذكر لكم مع الامام ابن تيميه وابن القيم على هؤلاء. لما الواحد من تعرض امامه القضيه ينظر الاول فيها اختلاف ولا لا، لو فيها اجماع يقضي بالاجماع، فيها اختلاف يبدا يبص للكتاب والسنه. هذا بدعه. الصواب العكس، ان الانسان لو عرضت عليه مساله اول شيء ينظر فيه ايه؟ الكتاب والسنه، مش كده ولا لا؟ الكتاب والايه؟ والسنه. ولذلك يجي البعض يقول لك لا الكتاب والسنه مع بعض، مش الكتاب الاول ثم السنه، يقول له لا الكتاب الاول ثم السنه. طب ازاي؟ وينفع الواحد يفسر القران بدون السنه؟ ينفع؟ ما ينفعش. يعني ينفع ان القاضي او العالم ينظر في القضيه في القران الاول ولا الكتاب ثم السنه؟ يبقى الكتاب الاول. وبعد كده لو لقيت نفسي مانيش عارف حتى بقدر النص اللي عندي عام والسنه خصصته، او عندي مطلق والسنه قيدته، نقول لا يبقى لابد الكتاب والسنه الاثنين مع بعض. يبقى معك احنا من خطا الائمه اللي قالوا الكتاب ثم السنه. هل نجر احنا على ان خطا الائمه؟ لا. طب كيف نحل هذا المأزق؟ ولا مأزق ولا حاجه. المقصود الكتاب، الكتاب ثم السنه صح كلامه مظبوط. والكتاب لم يفسر الا بالسنه، نعم. يبقى الكتاب عندي نص في الاول لقيته في القران، فلما لقيته في القران عشان افهم الايه محتاج للسنه الشريحه المبينه، للسنه الايه؟ الشريحه المبينه واقوال الصحابه عشان افسر القران زي ما بنفسر القران باصول التفسير، بيفسر بالقران وبالسنه وهكذا. فان لم اجد النص في القران اللي فسرته السنه هنتقل للمرتبه الثانيه، اني ابحث عن الحكم اللي مش موجود في القران خالص في السنه، لان السنه مشرعه. يعني انا عندي سنه مفسره للقران دي ما بتكلمش فيها الوقت لانها موجوده مع القران كتفسير، لكن في سنه بتاتي باحكام جديده غير موجوده في القران دي بنتقل لها بعدين. واخدين بالكم ولا لا؟ وضحت الصوره؟ يبقى انا في الاول انظر للقران. واحد يقول لك طب ما انت مش هتفسر القران للاسلوب، لازم الاثنين يكونوا مع بعض. نقول له ما فهمتش كلام العلماء ودقه الاصوليين الاكاذب امثال الشافعيه. القضيه عندك اصل هذا الكلام كان من ضمن الاسباب اللي جعلت بعض شيوخنا يضاعف حديث معاذ بن جبل بما تحكم قال له بكتاب الله. قال فاذا تجد قال في كتاب السنه. فكانت هذه الرواية بهذا الأسلوب والترتيب ده سببا من ضمن الأسباب التي جعلت بعض شيوخنا الأكابر كالشيخ الألباني يحكم على متن الحديث بالنقار، لأنه جعل السنة في مرتبة تالي القرآن. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن العلماء حينما قالوا الكتاب ثم السنة، الكتاب ما أنا مش هفسره بالسنة. يبقى السنة اللي فسرت بسنة شارحة وسنة مبينة تخصص تبين الاجمال تقيد الاطلاق، لكن لم اجد الحكم في القران حبدا ابحث في السنه عن ايه؟ الحكم الايه؟ الذي جاءت به السنه مبتدئه. ما هيش مفسره للقران، ما هو وما اتاكم الرسول فخذوه، مش هعرضه على القران. فالسنه بتاتي باحكام جديده مش موجوده في القران، واخدين بالكم ولا لا؟ واضحه؟ يبقى عرفت التقسيم للكتاب الاول ثم السنه، مش معناه ان انا فصلت الكتاب عن السنه او فصلت القران بلغه العرب، لا بالسنه برضه، بس بالسنه الشريحه. ده انت عندك سنه تقريريه وسنه قوليه وسنه فعليه. هذه السنن كذلك تنقسم الى سنه شريحه ومفصله للقران وسنه اتت باحكام ايه؟ جديده. واضح؟ نعم. يقول هنا منزلة الإجماع ومرتبة الإجماع. ماذا للشافعي في تحديد مرتبة الإجماع؟ ليه جعل الكتاب ثم السنة المتواترة ثم السنة الأحادية ثم الإجماع؟ يقول الشافعي في كتاب الرسالة، وخذ ذلك، الكلام ده صفحة 595 اللي علق عليه الشيخ مشاكل ونقلنا تعليقه سابقا، يقول يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. يبقى الكتاب في الأرض والسنة الآن يقولنا المجتمع عليها ليه المتوفر اللي مفيش عليها خلاف، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ظاهر الأمر والباطن، الحق عند الله هكذا. ويحكم بالسنة، خذوا بالكم بالكلام ده كويس أوي، ويحكم بالسنة قد رويت عن طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر بس مش في الباطن، لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث. وارد ولا مش وارد؟ وارد ان روى الحديث يخطئ ولا لا؟ وارد ان الثقة يهب ولا لا؟ وارد ان الثقة يكذب اصلا ولا لا؟ وارد ولا مش وارد؟ هو معقول، لكننا امرنا بان ناخذ بخبر الواحد، فخبر الواحد هذا يفيدني ظنا راجحا، مش كده ولا لا؟ ولذلك العلماء لما اتكلموا عن خبر الواحد يفيد العلم ولا يفيد الظن؟ خبر الواحد المفروض يفيد الايه؟ في الظن مش العلم. ولذلك مذهب اهل الحق انه يفيد العلم امتى؟ اذا احتف بالقرائن. والكلام ده بعد بقى من الخلافات التي احيطت بهذا الامر. ارجع الى ما ذكره الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه في تعليقه على البعث الحديث، وكذلك شيخ الاسلام تيميه ابن تيميه رحمه الله عليه، والمحققون يقولون ان خبر الواحد لا يفيد العلم الا اذا ايه؟ احتفت به. ومن ضمن القرائن ان يكون روي في الايه؟ في الصحيحين، لان او احاديثنا، لان روايه خبر الواحد في الصحيحين او في احاديثنا قد قبلتهم الامه، فقبول الامه للصحيحين دليل على ايه؟ قرينه ولا مش قرينه على تقدم العلم؟ يبقى نيجي نقول ان خبر الواحد لا يفيد العلم فهكذا مخطئ، والذي يقول يفيد العلم مخطئ، فلا بد من الايه؟ من التخطيط. وهي مساله يعني ما هي المسائل التي يحدث عليها انقسام بين اهل العلم وبين طلبه العلم، ليست المسائل التي يمتحن بها، ولو لا احد من الناس يمتحن بها يبقى وقع في خطا، لان المساله كما رايتم لاهل الامام ابن حزم يقول ان خبر الواحد يفيد العلم، وغيره كما رايتم اهو. شوف الامام الشافعي يقول ايه؟ يقول الامام الشافعي ويحكم بالسنه قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليه، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر. لماذا؟ قال لانه قد يمكن الغلط في من روى الحديث، بدليل ان الحديث يكون صححه الالباني ومبعث الحافظ ابن حجر او العكس، وانت عقصت التصحيح الالباني، هل انت هنا تقول ان هذا الخبر حق ظهر وباطن؟ ما ممكن يكون مخطئ، فانت تحت ما امرنا الا ان نحكم بالايه؟ بالظاهر. اما الباطن فعين العلم عند الله، لكن القران حق باطن وظاهر، السنه التي اجمع عليها الناس حق ظاهر وايه؟ وباطن. فيقول ونحكم بالاجماع. يبقى الكتاب السنه المتوفره السنه الايه؟ الأحادية. ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، أضعف من اللي فات، ولكنها منزلة الضرورة، لأنه لا يحل القياس والقبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز، وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة. واخدين بالكم ولا لا؟ ده كلام الإمام الشافعي. يبقى هنا ليه جعل الإجماع في مرتبة متدنية؟ لأنه أمر ظني، ما هوش الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة، إلا ده كان جعله فين؟ في القلة. يبقى شفت التفريق. الشافعي لما بيلغي إجماعا يقصد به الإجماع الأصولي، لأنه غير متحقق، ولما يثبت إجماعا في قمة اليقين اللي هو الإجماع المعلوم من الدين بالإيه؟ ثم يستدل بإجماع آخر تحت النصوص اللي هو الإجماع الإيه؟ لا يعلم في المسألة خلافا فقط. واضحة؟ نعم. يبقى الشافعي يجعل الأدلة على ثلاث مراتب من حيث القوة، الأولى نصوص الكتاب والسنة المجتمع عليها، وهي السنة المتواترة أو الصحيحة صحة لا يختلفوا عليه بحيث يصحيحها كافه اهل العلم يمكن البخاري ومسلم اللي قلنا حط فيها الايه القراءه وهذا في غايه القوه ونحن نجزم باننا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن كما يقول الشافعي عندما حكمنا بهذا. الثانيه نصوص السنه الاحاديه وهي التي رويت من طريق الانفراد كما يقول الشافعي طبعا صحيحه مش ضعيفه. وهنا نكون حكمنا بالحق في الظاهر لانه قد يمكن الغلط فيما روي. الثالثه وهي اضعف من المرتبتين السابقتين وهي الحكم بالاجماع ثم القياس والقياس منزله ضروره لا يستخدم الا عند فقد النص. واحد يقول لي طب ما ده القياس طب والاجماع ما هو الاجماع كده ما عنديش حاجه اقولها لا عندي كتاب ولا عندي سنه فببص لقيت الشيخ فلان قال والشيخ فلان لا احفظ خلافا في المساله فقلت بقولهم يبقى انا قلدتهم خلي بالك هذا الاجماع معناه التقليد ولذلك لو جاء الى عند ضروره واضح مش حجه يعني حجه تقليديه ولذلك جعلوا ايه ولذلك تجد انت انهم ايضا يقولون عن التقليد ايه عند ضروره برضه التقليد عند العالم يقلد عند الايه عند ضروره فقد الملكه في ان يستنبط هيضطر ياخذ باقوال مين لأقوال العلماء الذين سبقوا فإن لم يعلم في المسألة خلافا كان ظنا راجحا واضح ولا لا؟ إيه المسألة؟ قال ولاحظ عبارة الشافعي رحمه الله وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة عرفنا الآن ولذلك يقول الشافعي في كتابه اختلاف مع مالك العلم طبقات الأولى الكتاب والسنة الثابتة طبعا هنا دخل السنة كلها بما فيها الإيه؟ المتواتر والأحاديث. الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. طبعا احنا عندنا قاعدة بيقول ما فيش إجماع إلا على إيه؟ إلا على الأرض. هو هنا بيقول الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة يبقى المسألة ما فيش فيها كتاب ولا سنة يبقى عالم لم يعلم فيها إيه؟ خلاف. هذا هو المقصود. الثالثة أن يقول الصحابي فلا يعلم له مختلف من الصحابة. ده جعله أدنى من الإجماع. لأن هذه الأولى ليس فيها إيه؟ لا يعلم الخلاف في المسألة، لا يعلم الخلاف عند الصحابة ولا عند غيره. عشان ما تفتكرش إن قول الصحابي أدنى، لا. لا يعلم خلافا في المسألة. لا عند الصحابة ولا عند غيره. ثم المرتبة التي تليها أن يكون صحابي واحد. فلا يعلم له مخالف من الصحابة. الرابع اختلاف الصحابة. الخامس القياس. شوف الدرجات. والشافعي هنا قدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة. طيب تعال على الإمام أحمد وهذا الذي نقلناه عن الشافعي من جعله الإجماع في مرتبة تلي نصوص الكتاب والسنة وتقديمه النصوص على الإجماع ومذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام ابن القيم يقول في أعلام الموقعين يقول في حديث عن اصول الامام احمد التي كان يعتمد عليها في الاستدلال ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عقلا ولا رايا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس اجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وبعد ان نقل اقوال الامام احمد في هذا الاجماع المدعى اللي هو من ادعى الاجماع فقد كذب قال ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمون عدم العلم بالمخالف. يبقى عدم العلم بالمخالف ده توهم إجماع ولا إجماع؟ توهم إجماع. ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص يقدم جهله بالمخالف على النصوص. ولذلك احنا وجدنا بعض الامور للاسف اصلحنا توسعنا في الامر ده ليه؟ لان المسائل الاعتقاديه ما بتتكلمش في مسائل الوضوء والنجاسات. مسائل اعتقاديه يطلع لك واحد يقول لك المساله فيها اجماع والمساله يكون فيها حديث مخالف. واخدين بالكم المساله يكون نعم فيها نص ومع ذلك يقولون في المساله زي قضيه مثلا جنس العمل على سبيل المثال يؤتى بحديث من اصح الاحاديث في المساله من لم يعمل خير الخطر. فياتي البعض ليقول هذه المساله فيها اجماع، اجماع على حضر الحديث، فين بقى الاجماع ده؟ حقق الاجماع هتجدوا عدم علم بالمخالف مع علم المخالف موجود، وانما هذا المخالف غاب قوله عن مين؟ عن هذا المدعي. ايه احنا بنوسع في المسألة دي ليه؟ لان للأسف بيبنى عليها علال وقصور في قضايا خطيرة جدا حتى في الاعتقاد. لو جاء اجماع بجد اجماع امة محمد على علم الرقم هتشرنا، ويستحيل ان تجمع امة محمد على خلاف حديث. شوف الامام ابن تيمية هيقول مقولة قوية جدا جدا، هذه المقولة يقول فيها ايه رحمة الله عليه، يقول ذكر ان بعض المتأخرين قالوا يبدأ المجتهد بان ينظر اولا في الاجماع، فان وجده لم يلتفت الى غيره، وان وجد نصا خالفه خالف الاجماع اعتقد انه منسوخ بنص لم يبلغه. يعني يجد اجماع مخالف للنص ياخذ بالايه بالاجماع ويترك النص ويقول ايه الاجماع اصحح. فشوف ابن تيميه يقول ايه الاجماع اذا خالفه نص فلا بد ان يكون مع الاجماع نص معروف يعرف به ان ذلك منسوخ. لو الاجماع نسخ نص عند نص منسوخ وفي اجماع مخالف ليه لابد الاجماع ده تحفظ الامه النص اللي استدل به الاجماع. شوفوا ليه فلا بد ان يكون مع الاجماع نص معروف به ان ذلك منسوخ. واستبعد ابن تيميه تضييع الامه للنص المحكم وحفظها للنص المنسوخ. يعني الامه تحفظ النص المنسوخ وتضيع النص الناس وتجمع عليه. واخدين بالكم شوفوا الكلام. فيقول هذا لا يوجد نص والأمة معصومة عن ذلك، ومعرفة الإجماع قد تتعرض كثيرا أو غالبا، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين بخلاف النصوص فإن معرفتها متيسرة. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فنعيد يقول لك مذهب الشافعي ومذهب أحمد هو مذهب السلف الصالح لا يختلفون عليه. فبيقول الباحث هذا الذي ذكرناه عن الإمامين الجليلين الشافعي والإمام أحمد من تقديم نصوص الكتاب والسنة على الإجماع ومنهج السلف الصالح في تناول الأحكام جاء في كتاب عمر للقاضي شريح اقض بما في كتاب الله. هذا الكتاب مشروع في كتاب ايه؟ أعلام الموقعين عن رب العالمين. اقض بما في كتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الترتيب اللي قلت عليه. الكتاب مشروع بالسنة الشارحة ثم السنة. فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك. بيسمعش الإجماع، قال فبما قضى إيه؟ وفي رواية بما أجمع عليه الناس. يبقى إيه إجماع إيه؟ بما قضى به الصالحون إيه؟ قبلك، هو ده المقصود. قال ابن تيمية: وعمر قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر، وكذلك ابن عباس. كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنه ثم بسنه ابي بكر وعمر. وهذه الاثار الثابته عن عمر وابن مسعود وابن عباس وهم من اشهر الصحابه بالفتيا والقضاء، وهذا هو الصواب. ده كلام شيخ الاسلام. ثم يقول ابن تيميه: فلما انتهت النوبه الى المتاخرين، ده كلام ابن القيم في عالم الموقعين، فلما انتهت النوبه الى المتاخرين صاروا عكس هذا السير، وقالوا اذا نزلت النازله بالمفتي او الحاكم فعليه ان ينظر اولا هل فيها اختلاف ام لا، فان لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في الكتاب ولا في السنه، بل يفتي ويقضي فيها بالاجماع، وان كان فيها اختلاف اجتهد في اقرب الاقوال الى الدليل فافتى به وحكم به. وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر واقوال الصحابه. والذي دل عليه الكتاب والسنه اسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الارض وغربها على الحكم. وهذا ان لم يكن متعذرا فهو اصعب شيء واشق الا فيما هو من لوازم الاسلام اللي هو الايه؟ المعلوم الذي بالضروره. فكيف يحيلون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما لا وصول لنا اليه؟ ويترك الحواله على كتاب وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين هدانا فيهما ويسرهما لنا وجعل لنا الى معرفتهما طريقا سهله التناول عن القرب، ثم ما يدري فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم. وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه، ليس العلم ليس العدد العلم بعدم النزاع علما بالعدم، فالعلم بالعدم غير ايه؟ عدم العلم بالايه؟ بالوجود، مش كده ولا لا؟ فيقول فكيف يقدم عدم العلم على اصل العلم كله؟ كيف يقدم عدم العلم؟ لانه يقول لا اعلم خلافا فجعله دليلا، لا اعلمه، لا اعلمه هذا علم ولا جاء؟ جاء، لا اعلم خلافا، لا انا لا اعلم خلافا، وانت علمت خلاف انا جاهلت، واضح؟ لا اعلم في المسألة دليلا، علم ولا جاهل؟ علم ولا جاهل؟ سلف، امر سلفي، مش كده ولا لا؟ عدم العلم سلف، فكيف يتساوى مع العلم؟ لكن العلم بالعدم ده علم، علمت بعدم الخلاف علمت، لكن عدم العلم بالخلاف ليس علما، ولكن العلم بالعدم هو العلم، مش كده ولا لا؟ اقول مثلا لك انا عدمت العلم بالدليل، لا اعلم دليلا، مش كده ولا لا؟ يبقى عدم العلم بالدليل ليس علما، لكن العلم بعدم الدليل ليس في المسألة دليل، يبقى العلم بعدم الدليل علم، لكن عدم العلم بالدليل ليس بايه؟ بدليل. معلش يا ملفوفه شويه. فكيف يقدر يقول ثم ما يدري؟ فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه، فكيف يقدم عدم العلم على اصل العلم كله اللي هو الكتاب والسنه؟ ثم كيف يسوغ ترك الحق المعلوم الى امر لا علم له به، وغايته ان يكون موهوما، واحسن احوالي ان يكون مشكوكا فيه شكا متساويا او راجحا. ثم يقول وحين نشات هذه الطريقه تولد عنها معارضه النصوص بالاجماع المجهول، وانقلب وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين اذا احتج عليه بالقران والسنه قال هذا خلاف الاجماع، وهذا هو الذي انكره ائمه الاسلام، وعابوا من كل ناحيه على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه. طيب هو عاوز يقول ان اهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسه مذكوره، وبعد ذلك اعرج على مساله يعني خفيفه قوي. قال اهم النتائج التي توصلت، الخلاصه يمكننا ان نوجز اهم النتائج التي خلصت اليها هذه الدراسه في النقاط التاليه. الاجماع الممكن الوقوع الذي احتج به علماؤنا يطلق باطلاقين، الاجماع ممكن الوقوع اللي يمكن ان يقع الذي احتج به العلماء يطلق باطلاقين، الاول المعلوم من الدين بالضروره الذي لا يكون مسلما من انكره، زي صلاه الظهر 4 ركعات، اذا دخل الانسان الصلاه بده يتوضا، دي امور معلومه من الدين بالضروره. الثاني اتفاق من حفظ قوله من اهل العلم على حكم من الاحكام بحيث لا يعرف لهم مخالف فيما ذهبوا اليه، يعني احنا نبدا نستقرئ الكتب اللي عندنا نجد ما فيش في المساله خلاف نعلمه، لكن ما نقدرش ننفي عدم الخلاف، ما نقدرش ننفي ايه؟ ما نقدرش ننفي الخلاف، لانه ممكن يكون موجود وما وصلناش. احنا نقول من حفظنا قوله يقول بهذا القول، واضح؟ ولذلك هذه المرتبه تكون فين؟ مرتبه دنيا قبل الخير، واضح؟ اثنين رتبة الاجماع بالمعنى الاول اللي هو المعلوم من الدين بالضروره، التقديم على غيره من الادله. ليه؟ لانه اجماع على الادله القطعيه الثبوت القطعيه الدلاله، وما كان كذلك فانه لا يقدم عليه دليل من الادله الاحاد. ما يجيش واحد يجيب حديث صح سنده وخالف المجمع عليه المعلوم من الدين بالضروره، حديث تقول هذا الحديث لو خالف المعلوم من الدين بالضروره يبقى يقينا الراوي حتى ولو كان ثقه غير صحيح، مش كده ولا لا؟ هذا مطعون فيه. مش احيانا بتاتي بعض الروايات ظاهر الاسناد يكون الايه؟ الصحه. زي ما يجي لك يقول لك ايه؟ ان مثلا ان ابن مسعود كان لا يعد سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس من القران. تقول هذا الكلام مخالف للمعلوم من الدين بالضروره. مخالف لاجماع المسلمين ان بين دفتي المصحف قران. يبقى هذا الكلام خطأ على الإمام ابن مسعود. وهذا الكلام لا يكون متواترا عن ابن مسعود، ولو جاء بطريق ظاهره الصحه فهو خذوا بالكم هو الحديث الشاذ. ايه هو والحديث المنكر ايه هو؟ لو جاء واحد راوي ثقه وخالف مجموعه الثقات او خالف من هو اوثق منه، حديث ده بايه؟ طب الضعيف لما يجي يخالف الثقه يبقى ايه؟ منكر. طب لو واحد ثقه خالف المعلومه اللي يدين بالضروره، هذا الامر يطعن فيه هو، يطعن في الثقه نفسه، ويعد خبره ايه؟ منكرا، لانه صادم القران وصادم المعلومه اللي يدين بالضروره. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول رتبة الاجماع بالمعنى الاول اللي هو المعلوم اللي يجيب التقديم على ما سوى، لانه لم ياتي من الاجماع وانما جاء لانه ايه؟ قطع الثبوت قطع الدلاله، لا يتصور ان يخالف في المسلم. النوع الثاني حجه ودليل يجب المصير اليه، ولكن هو عدم العلم بالمخالف، ولكن مرتبته متاخره عن نصوص الكتاب والسنه، فلا يصار اليه الا عند فقد الدليل. ثلاثة، منكر النوع الأول من الإجماع يكفر ويفسر لأنه أنكر أمرا لا قوام لإسلام العبد وإيمانه إلا بالإقرار به. لو واحد أنكر الصلاة ينفع؟ كويس. والمصير إليه كمنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج ونحو ذلك. أما منكر النوع الثاني فإنه لا يضلل ولا يفسر، وإن كان ينكر عليه ويلام وينصح ويرشد، لأن العلماء مختلفون في حجية هذا النوع من الإجماع، ومع ذلك قد يأتي هو العالم ده بخلاف المسألة، زي ما عمل الشيخ الألباني في مسألة تحريم الذهب المحلق، لا أقول بالمسألة، لكن بتكلم عن الشيخ الألباني، فاللي رد على الشيخ الألباني يقول له تحلف في الإجماع، قال لهم في إجماع على خلاف الحديث الصحيح، ما دي كانت المشكلة اللي الشيخ الألباني ذكرها في كتاب أدب الدفاع، قال لهم فين الخلاف؟ فين الإجماع؟ اجماع على خلاف الحديث الصحيح، عندي احاديث صحيحه، تكلموا معي في صحه الاحاديث وفي الفقهيه، لكن لا تتهموني بمخالفه الاجماع، لماذا؟ لان هذه المساله فيها احاديث عندي صحيحه، والامر ليس مجمع عليه، قد تقولون لا نعلم فيه خلافا، قولوا لا نعلم في المساله خلافا، لا تقولوا انه اجماع مبتدئ بعصر من العصور اللي هو الاجماع الاصولي، واضح في المساله. العالم قد يخالف في المسألة ويكون فيها خلاف أو عندي دليل في المسألة، لكن يتهم بمخالفة الإجماع، وإن اتهم بمخالفة الإجماع لا يتهم بالكفر ولا بالفسق، أعاذنا الله وإياكم. أربعة، الإجماع الذي يعتد به أو يعتد به، الإجماع الذي يعتد به بعض علماء الأصول والذي هو إجماع جميع الأمة في عصر من العصور على حكم من الأحكام حجة ودليل لو أمكن وقوعه، لو امكن وقوعه، لا يخالف بذلك احد من اهل العلم، ولكن وقوعه غير ممكن بحال للاسباب التي عرفنا لها في هذه الدراسه. واضح؟ بينت الدراسه ان الاجماع الذي ارتضاه بعض اهل الاصول ليس هو الاجماع المعتمد عند علماء من الاوائل، وان الذين ابتدعوا القول به ليسوا هم علماء اهل السنه، وان القول به ادى الى عدم الاحتجاج بالاجماع، لأن هذا النوع من الإجماع لا وجود له حتى يحتج به في واقع الأمر. ستة، فتح القول بهذا النوع من الإجماع باب شر على المسلمين، فبعض ضعاف النفوس الذين يريدون أن يلبسوا على المسلمين دينهم يجادلون وينازعون في قضايا مسلمة عند جمهور الأمة، وعندما يواجهون ويحاورون يقولون إن هذه المسائل الخلافية ليس فيها إجماع. أثبتوا لي أن جميع علماء الأمة ذهبت هذا المذهب أو قالت بهذا القول، فإذا لم نستطع إثبات ذلك جعل هذا الرجل عدم قدرتنا على تلبية طلبه ذريعة لمخالفته ما صار عليه جمهور علماء الأمة كما هو حادث في هذه الأيام. بقيت النقطة الأخيرة اللي أحببت أن أذكرها لكم، ألا وهي حكم مخالف الإجماع. تساءل فيها أقوال متعددة ذكرها هو في هذه الدراسة. بيقول الإمام المجد بن تيمية: من خالف الإمام اللي هو الجد صاحب منتقى الأخبار، من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر؟ في المسولة. ثم أجاب قائلا: قال ابن حامد وغيره إنه يكفر، وطرد ذلك أن يكفر من جوز كون الإجماع يقع خطأ، وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم منهم القاضي في ظل مسألة انعقاد الإجماع على القياس أنه يضلل ويخسر، وهو مقتضى قول كل من قال إن الإجماع حجة قاطعة وهم جماهير الخلافة. وقال بعض المتكلمين إنه حجة ظنية، فعلى هذا لا يكفر ولا يكفر. طيب طبعا بيرد الباحث ويقول: فأنت ترى في الجواب الذي ساقه المجد ابن تيمية، مش الشيخ الإسلام جبه، أن مواقف العلماء مختلفة في هذه المسألة، وفي ظني أن اختلافهم مبني على نوع الإجماع الذي يفترضون وقوعه أو يفترضون مخالفته، فمخالفة المعلوم من الدين بالضرورة لا يمكن أن يقره عالم، ومن خالفه متعمدا فقط فقد قال عليه بقطة الإسلام من عنقه. وده اللي يقول عليه ابن حزم، مع أن ابن حزم منكر للإجماع الأصولي، مش كده ولا لا كما رأيته. يقول: ومثل له بشارك أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراء من كل دين غير الإسلام، ومثل له أيضا بالإجماع على جملة القرآن والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. ثم قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام: فقطع كل مؤمن وكافر أنه عليه الصلاة والسلام، وقف عليه على هذه الأمور، وعلمه المسلمين وعلمه المسلمون جيلا بعد جيل في كل زمان وفي كل مكان قطعا، إلا من أفرط جهله ولم يبلغه ذلك من بدوي أو مذلوب من أرض الكفر، فلا يختلف أحد في أنه إذا علمه فأجاب إليه فهو مسلم، وإن لم يجد إليه فليس مسلما. يبقى الكلام في الإيه؟ في الأمور المعلومة في الدين بالإيه؟ بالضبط. قال أبو عمر بن عبد البر: في هذا النوع من الإجماع تنقسم السنة قسمين، أحدهما إجماع تنقله الكفة عن الكفة، فهذا من الحجج القطعية القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف، ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه وإراقة دمه، إلا يجب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم. يبقى الطبع هنا الآن قال: وهذا النوع من الإجماع والذي عناه الآمدي بقوله: حكم الإجماع إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة فجاحده كافر لمزايلة حقيقة الإسلام له. واضح؟ يبقى الكلام هنا عن الإجماع الذي هو معلوم من الدين بالضرورة. ونكتفي بهذا القدر أيها الإخوة على أن نكمل في الأيام القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعدنا للسحور النهارده.